بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث كما هو واضح، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يخبر عن ما يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالصدقة من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما هو معروف في آية الصدقات فقال في آخرها: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يدعو لهم، فهو يعني الصلاة بمعنى الرحمة والدعاء، فهو عليه السلام يدعو لهم. وهكذا ينبغي، يقولون ينبغي للساعي الذي يقبض الصدقات إذا أخذ الصدقة أن يدعو لمن دفع صدقته ويبارك له. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام قال: اللهم بارك له في ماله وأهله. فينبغي لمن قبض الصدقة أن يدعو لمن دفعها من ساع أو غيره، لكن ليس على سبيل الوجوب كما يذهب إليه بعضهم. إيه نعم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا حديث علي رضي الله عنه في شأن تعجيل الصدقة قبل موعدها. فالأصل أن الأحكام الشرعية من صلاة وصدقة وصوم مؤقتة بأوقات، فلا ينبغي أن يقدم شيء ولا يؤخر. لكن بالنسبة للصدقة، صدقة العباس بالأخص، اختلفت الروايات. ففي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي استعجل الصدقة لحاجة، إما أن يكون ألم بالمدينة فقراء أو لأمر ما، فاستعجل العباس صدقته. ولذلك ورد في الحديث الآخر في حديث ابن جميل: ما كان عنده علم أن العباس عم النبي رضي الله عنه صلى الله على نبينا، ما كان عنده علم أنه قد دفع صدقته وزكاته مقدما، فقال: منع العباس وابن جميل وخالد بن وليد. الحديث المعروف. فالنبي عليه السلام بيّن أنه عليه السلام قد استعجل وأخذ صدقة العباس مقدما. فالفقهاء يقولون هذا يدل على أن من أراد أن يقدم صدقة ماله الزكاة الواجبة فلا حرج، سنة أو سنتين على الأصح، لكن بعد انعقاد سبب الوجوب. يعني هذا يقيد بعد انعقاد سبب الوجوب وهو النصاب. فإذا اكتمل النصاب، نصاب الغنم مثلا، نصاب الدراهم، نصاب النقود، فاكتمل النصاب، فإذا عجله قبل شرطه وهو حلول الحول بعد يعني شهرين ثلاثة، بعد ستة أشهر يعني قبل أن يحل الحول، فلا حرج. ولهم تفصيلات تتفرع عن هذا الحكم إذا طرأ أمر آخر، يعني لو صار صاحب المال فقيرا قبل حل الحول، أو صار من بذلت له الزكاة غنيا أو مرتدا عن الإسلام أو ما إلى ذلك، لها تفصيلات يعني تعرضوا لها في الشروح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. هذا الحديث في بيان أنصبة هذه الأموال. فخمس أواق من الورق الذي هو الفضة، فخمس أواق اللي الوقية 40 درهم، ومر بنا أن نصاب الفضة 200 درهم، فليس فيما قل عن 200 درهم من الفضة صدقة، وهي محددة بالغرامات في الوقت الحاضر بما يساوي 595 غرام. فمن كان عنده من الفضة ما يساوي 595 غرام فيجب عليه أن يزكيها بعد أن يسأل عن قيمة الغرام، قيمة الغرام، أو عنده من النقود ما يساوي هذا المقدار من الفضة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود ما بين الثلاثة إلى العشرة، يطلق على الثلاثة الأربعة الخمسة السبعة ذود، وهذا نصاب الإبل. وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة. فالوسق أيضا مر بنا أن الوسق 60 صاع، فمقدار صاع مقدار صدقة الثمار والحبوب 300 صاع، ومر بنا أنها تقدر بحدود الصاع، مر أنه من تقديراته 2040 غرام أو 2304 غرامات أو شيء من هذا. فهذه يعني هذا دليل على حدود هذه الأنصبة من الأموال. إيه نعم، له بالثاء من الثمر، أو الحقيقة من التمر، من التمر، من التمر، لأنه إنما يتناول التمر والعنب على يعني الأقوال الصحيحة، أما الثمر فيتناول شيء كثير التمر. إيه. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. يعني هذه الرواية يعني ورد فيها زيادة الحب، وأن نصاب الحب خمسة أوسق، وهذا يعني مجمع عليه بالنسبة لمقدار الأنصبة، مقدار الأنصبة في الحبوب والتمر وفي الذهب والفضة والإبل، هذه محل اتفاق وإجماع لا يختلفون فيها. إيه نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما سبق أن مر بنا بمناسبة الكلام عن في الدرس السابق، ففيه دلالة على أن ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العثري الذي يشرب بعروقه، إما أنه هناك تعليلات لهذا اللفظ، إما أنه عثر على الماء، أو أن وضع في مجرى الماء ما يعثر به، بحيث إذا سقي من الأنهار بالسواقي المتفرعة من الأنهار يوضع عادة حواجز يعثر بها الماء حتى ينصرف الماء ويسقي ما حوله من أحواض. فهذا العثري الذي يشرب بعروق ولا يحتاج إلى كلفة فيه 10%، العشر زكاة. وما سقي بالنضح والناضحة السواني بالإبل بالبقر بالحيوان بأي أو بالآلة، فهذا فيه نصف العشر لأنه أشد كلفة. وكذلك الرواية الأخرى عند أبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، فهو بمعنى الرواية السابقة. وهذا العموم أخذ منه بعض العلماء عموم الزكاة فيما أنبتت الأرض أو فيما سقت السماء، فقالوا ما سقت السماء من جميع أنواع الحبوب وأنواع الثمار فكلها ينبغي أن تكون فيها الزكاة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كذلك كما مر بنا أنه يرى الزكاة في ليس فقط في الأصناف الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب، بل يرى أنها في كثير من الثمار والحبوب، ولا يستثني إلا أنواعا معينة منها، فلا يبلغ بها ما بلغ به أبو حنيفة من العموم، بل يقصر في بعض الأشياء لتعليلات أوردوها. نكتفي بهذا. البعل بمعنى العثري، البعل الذي يشرب مباشرة من يعني من السيول، أو من يعني يكون الماء قريب في الأرض فيشرب بعروقه، هذا البعل. نعم. قال الإمام الموفق عليه رحمة الله: باب زكاة الأثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. بعد أن ذكر ما يتصل بزكاة الحبوب والثمار تكلم رحمه الله عن زكاة الأثمان النقود. فالأثمان المقصود بها عند المتقدمين الذهب والفضة لأنها هي أثمان الأشياء. وفي هذا العصر الأثمان هي هذه الأوراق النقدية التي تعارف عليها الناس وتعارفت عليها الدول، فكل دولة لها نقودها الورقية المعروفة الملزمة، يعني هذه صارت بالإلزام النظامي وبالعرف بين الناس. فحلت هذه الأوراق النقدية محل النقود الفضية والذهبية. وهذا يعني قد يقال بالإجماع أن حكم الأوراق النقدية في الزكاة والربا هو الحكم الذي ورد في شأن الذهب والفضة. فهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم على ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. فهذا الحديث يعتضد بحديث أخرى كحديث جابر الذي مر بنا في 5 أواق، فخمس الأواق هي عبارة عن 200 درهم لأن الوقية 40 درهم. فمن بلغ عنده شيء من الفضة هذا المقدار وهو كما قلت يساوي 550 غرام فيجب عليه الزكاة ربع العشر يخرجها منه. ومن الذهب 20 مثقال وهي تساوي 85 غرام من الذهب، 85 غرام من الذهب. فمن كان عنده من الذهب بهذا المقدار فعليه أن يخرج زكاته. وإذا كانت النقود الورقية التي عنده تساوي، إذا حولنا 85 غرام وسألنا عن سعرها في السوق كم يساوي الغرام، فنضرب سعر الغرام في يومه بهذا المقدار بهذا العدد 85 فهو النصاب، فهو النصاب، ثم نخرج منه ربع العشر. وكذلك بالنسبة للفضة نضرب سعرها المعروف في سعر اليوم، مثلا لو قلنا أنه 10 ريال غرام الفضة فنضرب في 595 ويخرج لنا نصاب النصاب الذي يجب أن يخرج عنه من النقود الورقية. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. يعني إذا كان ما عنده من ذهب أو فضة، يعني ليس صافيا ليس من العيار الخالص، فهو مخير بين أمرين: إما أن يخرجه كما هو ويخرج منه نسبته فيخرجه بهذه النسبة وإن كان فيه نوع من الغش، لأنه في هذه الحالة قد يكون لو خلصه من الغش لكان أقل من النصاب. فإن كان يريد أن يخرج ويعني يسمح بالزيادة ويتصدق بها فهذا طيب، وإن كان لا يريد أن يخرج إلا مقدار النصاب فهنا يعني يسبكه أو يعرض على المختصين ويبينون له إذا كان يعرف حقيقة مقدار ما فيه مثلا من نحاس أو معدن آخر خلط معه فيعرف هذه النسبة. فلو كان عنده فقط 5 أواقي من الورق من الفضة لكن فيها نسبة غش تصل إلى 10% فهنا معناته النصاب أقل فلا يجب عليه. فإن تغاضى يعني لا وتسامح وأخرج منها ربع العشر مع ما فيها من غش فلا حرج. إنما ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي معروف يعني هو في الغالب يطلق على ما تتحلى به النساء من أساور وأطواق وخلخال ونحوها من أنواع الزينة من ذهب أو فضة. فالحلي المباح يعني ظاهر ومشهور المذهب مذهب الإمام أحمد أنه إذا كان معد للاستعمال أو العارية تستعمله المرأة بنفسها دائما تلبسه أو في غالب أحوالها تلبسه، يعني لا نقول دائما، يعني تلبسه للمناسبات وليست تاركته في بيتها للادخار أو للاستثمار أو ما إلى ذلك، إنما هي تتحلى به بين وقت وآخر. فبهذا القيد مع أو العارية تعيره لمن طلبه منها من آخرين، فإذا كان بهذه المثابة فلا زكاة فيه، هذا مشهور المذهب. ويستأنسون له بحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس في الحلي زكاة، أخرجه البيهقي وغيره، مع آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الإمام أحمد يقول روي عن 5 من الصحابة أنهم كانوا يقولون ليس في الحلي زكاة، لكن يقيد يعني هذا الإطلاق أنه ليس في زكاة إذا كان معد للاستعمال، أو الاستعمال من قبل مالكته أو من قبل من تعيره إياها. هناك رواية أخرى يرويها ابن أبي موسى أحد تلامذة أحمد عن الإمام أحمد أنه يرى الزكاة في الحلي، يرى الزكاة في الحلي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذه الرواية مبنية على عموم الأدلة، عموم الأدلة في وجوب الزكاة، وعلى عموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة. فعموم الأدلة في زكاة في الأموال لا شك أنها تتناول الذهب والحلي منه فيما تتناول، وكذلك عموم الزكاة في الذهب والفضة أيضا تتناول الحلي فيما تتناول، مع أيضا آثار عن بعض الصحابة، فقد روي مثل ما روي عن بعضهم عدم الزكاة في الحلي، فروي عن آخرين عن ابن مسعود وعن عمر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون الزكاة في الحلي، مع أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها سواران من ذهب، فسألها عليه السلام هل تخرجين زكاته؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوار من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعضهم تكلم في هذا الحديث ورأى أنه لا ينهض لدرجة أن يؤخذ منه الحكم. فعلى كل حال الأحوط للمرأة أن تخرج زكاة حليها احتياطا على الأقل لمثل هذا الحديث ولعموم الأدلة. وأمر آخر أيضا يقيده العلماء أن يكون الحلي في حدود المعتاد، أن لا تسرف، فإذا كان عندها حلي كثير ما تستعمل منه إلا الشيء المحدود فيقول لا. إنما من يقولون بعدم وجوب الزكاة في الحلي يقيدونه إلى جانب الاستعمال أن يكون في حدود المعتاد، فإذا وصل إلى درجة الإسراف الزائد أو قد يكون على سبيل التحايل في إسقاط الزكاة وتحتفظ بالذهب بصفة حلي وهي لا تتحلى به، لا تتحلى إلا ببعضه، فيقول هذا لا يسقط عنها الزكاة فيما زاد عن المعتاد. نعم. ويباح للنساء كلما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكرائي والدخار والمحرم ففيه الزكاة. فهنا المؤلف رحمه الله استطرد ليذكر حكم، يعني قاعدة فيما يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ما جرت العادة بلبسه من أسورة وخواتم وأطواق ومنطقة وما إلى ذلك بدون إسراف. أما ما عدا ذلك يعني أن تتخذ منه أواني في بيتها أو قلم أو نحو ذلك، هذا ليس مما تتزين به المرأة، إنما الزينة هي ما تتخذه في تلبسه على هيئة اللبس، أما ما عدا ذلك فهو لا يجوز لها. ويدخل ووردت الأحاديث في النهي عن أواني الذهب والفضة، وتتناول الرجال والنساء على حد سواء. وبالنسبة للرجال يباح للرجل من الذهب الخاتم، خاتم الفضة، الصحيح أنه يجوز للرجل أن يلبسه، وحلية السيف كذلك، ما يحلى به السيف، المقبض، مقبض السيف لا حرج، فقد ورد أن سيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيعته من الفضة، كذلك سيف عمر رضي الله عنه وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. والمنطقة ما يعني ما يشد في الوسط، فهذا أيضا لا حرج أن يتخذه الرجل من الفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها مما يعني يتخذه من الفضة. أما الذهب فالصحيح أن الرجل لا يجوز له أن يستخدم منه شيء بحال، لا يجوز أن يستخدم من الذهب شيء على الإطلاق، لا خاتم ولا حلية سيف ولا قلم ولا ساعة ولا شيء من ذلك، فهذا محرم. وورد فيه الحديث أنه عليه السلام أشار إلى الذهب والحرير وقال هذان حلال حرام على الرجال وحلال على النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للرجل شيء من الحرير، ورد استثناءات محدودة بقدر معين، أما الذهب فالصحيح أنه لم يرد فيه استثناء، فلا يجوز للرجل أن يستخدم شيء من الذهب. لا بالنسبة للسن إذا كان لا يجد غيره، والأنف كما ورد إذا احتاج له الإنسان أو في عضو من أعضائه على سبيل العلاج ولا يوجد غيره، أما إذا وجد من المعادن ومن الأشياء المصنعة ما يغني عن الذهب فلا يجوز له أن يتخذ من الذهب لا سنا ولا غيره. فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم، والمحرم في الزكاة، فالمعد للكراء إذا كانت المرأة عندها حلي لا تعيره أحد ولا تستعمله، إنما تكريه بالأجرة مثلا أو شيء من الفضة كذلك، أو الرجل أيضا عنده شيء من هذا، أو الادخار يعني تدخره على سبيل حلي، أو محرم يعني إنسان ابتلي عنده خاتم من ذهب وعنده أشياء من الذهب لا يجوز له استعمالها، فهذه الأشياء المعد للكراء أو المعد للادخار أو يقتنيه وهو محرم عليه فإن هذا فيه الزكاة، فهذا فيه الزكاة، لأن الحلي من يرى عدم الزكاة فيه للآثار أيضا يعلل بأنه ليس معد للنماء، ليس معدا للنماء، إنما هو للاستعمال، فما دام معد للاستعمال فهو خارج عن النماء. أما ما أعد للإدخار فهذا صاحبه ينميه ويتاجر فيه ويبيعه إذا ارتفع السعر وغلى، فتجب فيه الزكاة في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا حكم الدين، يعني من كان له دين على مليء، المليء الغني الواجد الذي عنده قدرة على سداد الدين، فمن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، يعني ليس هو دين حقيقة، إما بقية ثمن مبيع باعه سلعة بمبلغ مثلا ب10,000 دفع له 5,000 والباقي قال سوف أدفعه لك إن شاء الله قريب، وطالت المدة ولم يسدد باقي الثمن، أو استعار منه شيء وكذلك شيء له يعني، أو تسلف منه تسلف منه مبلغ من المال، أو مثلا قد يكون في أو مجحود يعني جحد هذا المبلغ الذي عنده وقال أبدا هذا المال ليس عندي شيء من هذا القبيل، ولكن عند صاحب المال بينة، عنده شهود على أن فلان عنده مبلغ كذا وكذا، يعني يستطيع أن يثبته عليه فهذه الأموال إن كانت دينا أو يمكن خلاص هذا المال المجهود ففيه الزكاة إذا قبضه، متى ما قبضه بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاث فإنه يدفع زكاة هذه السنوات، لأن المال ملكه لا زال في ملكه ويستطيع أن يخلصه فالتقصير في عدم السداد يرجع إلى صاحب المال، فما دام مالك هذا الدين موجود عند صاحبك فأنت ما دام بإمكانك أن تسترجع هذا المال متى شئت ولم تسترجعه فهذا راجع إلى تقصيرك أنت، فكون الزكاة تتراكم على مالك سنتين ثلاث فهذا راجع إلى اختيارك أنت، لم يكن بسبب من المدين أو جاحد المال أو مغتصبه، ليس السبب منه بل السبب منك أنت. فهنا ما دام المال لا يزال على ملكك ويعتبر ملكا تاما فإنك تدفع زكاته إذا مر عليه سنة أو سنتين أو ثلاث. من العلماء من يرى أنه يدفع في كل سنة، لكن المذهب ما ذكره المؤلف أنه يدفع زكاته إذا قبضه لما مضى من السنوات. إيه نعم. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. أما إذا كان الدين لا يمكن يعني تخليصه من المدين، مفلس ما عنده شيء، صاحب المال متيقن، أو جاحد ولا بينة عند صاحب المال، يعني أعطاه مال على سبيل القرض الحسن وجحده، أو بقية ثمن سلعة وجحد بقية الثمن ولم يكن لصاحب المبلغ بينة تدل على أن المال عند هذا الجاحد، أو مغصوب ولا يستطيع استرجاعه، أو مفقود وعلى يعني يأس من أن يعود أو يجد ما فقد، فهذا لا زكاة فيه حتى لو قبضه فيما بعد، لأنه يعتبر في يعني عداد المال المفقود وزال ملكه عنه بهذه الحالة، فكأنه امتلكه من جديد، كأنه امتلكه من جديد لأنه في شبه الميؤوس من تحصيله، فلما يأس من تحصيله ولم تتعلق نفسه به فما شعر إلا وقد أعيد له هذا المال، فقالوا لا زكاة عليه فيما مضى لأنه تقريبا انقطع ملكه عنه، انقطع ملكه عنه باليأس الذي حصل. ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين هذه والتي قبلها، بل يقولون من قبل الشكر في هذه الحالة ينبغي أن يؤدي الزكاة، أن يؤدي الزكاة إذا قبض المال الميؤوس من الحصول عليه من مغصوب أو مجحود أو مدين مفلس، فيقولون حكمه حكم الدين الذي ليس عند مفلس وأيضا ليس ميؤوسا من تحصيله. وهناك قول للإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء يرى أن الدين لا تؤدى زكاته إلا لسنة واحدة، إذا قبض المال، إذا قبض المال الذي هو دين عند آخر يقول لا يزكيه إلا لسنة واحدة فقط وليس لكل السنوات الفائتة. نعم. ينظر في الأقساط التي يعني لأن صاحب المال لا يستحق المال إلا بموعد التاريخ المحدد بينه وبين صاحبه، فإذا كان موعد القسط في أول رجب ولم يسدده ومضى رجب وشعبان حتى أتى رجب السنة الماضية، فنقول لصاحب المبلغ إذا كان مثلا هذا القسط يعني أكثر من النصاب مثلا 10,000 ريال، فنقول له في هذه الحالة إن كنت تعرف من صاحبك أنه سوف يدفع المبلغ بعد شهر بعد شهرين بعد سنة فينبغي أن تسدد تدفع زكاته، وإن كنت تدرك من حالها أنه مفلس ولن يدفع لك المبلغ فلا زكاة عليك فيه حتى ولو قبضته فيما بعد على ما ذكره المؤلف عن المذهب. نعم. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. حكم الصداق حكم الدين، الصداق عند بعض الناس يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل، فإذا كان صدق المرأة مثلا 20,000 يدفع للمرأة من صداقها 10,000، ويقول 10,000 مؤجلة قد تدفع بعد سنتين بعد ثلاثة، فالمرأة يعتبر الصداق مستحق لها، فإذا دخل بها زوجها استحق لها الصداق وثبت في ذمة الزوج وصار من أموال الزوجة، فإذا مر عليه سنة ولم تقبضه ومر عليه سنة ثانية وثالثة فمتى ما قبضته من زوجها دفعت زكاة الصداق للسنوات الفائتة، لأن بإمكانها أن تستحصل عليه متى شاءت، إلا إذا كان مؤجل لزمن معين فهنا مثل يكون مثل الأقساط، إذا قيل لها أن هذا الصداق بعد سنتين أو بعد ثلاث، فهنا يعني قد لا تجب الزكاة فيه إلا من هذا التاريخ، من هذا التاريخ. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. يعني إنسان عنده مبلغ 10,000 ومر عليه سنة وهذا المبلغ عنده، لكن هو من جهة مطالب ب9,000 فلا يبقى عنده إلا 1,000، فإذا قلنا إن النصاب أكثر من 1,000 ريال فلا زكاة عليه، لأن 9,000 التي في ذمته يعني تستغرق أو تنقص النصاب. وقد يكون عليه 11,000 وبين يديه 10,000، فهنا الدين أكثر من يعني يقابل النصاب وأكثر منه. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال بمحضر من الصحابة: من كان عليه دين فليؤده حتى يخرج زكاة ماله. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان عليك 1,000 درهم وعندك 1,000 درهم فلا زكاة عليك. وورد مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن الدين إذا كان من عليه دين فإنه لا زكاة عليه، وهذا مقتضى الحكمة من الزكاة، فإنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إنما الصدقة عن ظهر غنى. وفي حديث معاذ: أن يأخذ الصدقات من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. فهذا الذي عليه دين يستغرق النصاب يعتبر في عداد الفقراء ما دام ما عنده شيء من ذلك. ومسألة أخرى تتصل بهذه: هل الدين يؤثر في عدم وجوب الزكاة في جميع أصناف الأموال، إن كانت النقدين أو ثمار وزروع وماشية سائمة، أم أنه فقط فيما يتصل بالأموال الباطنة النقود؟ في المذهب روايتان. رواية هاتي التي ذكرها المؤلف هنا، فكأنه يعني ذكرها هنا فيما يظهر لي والله أعلم، كأنه لما يعني وضعها بعد زكاة الأثمان كأنه يرى أن هذا خاص بالأثمان، وأن الدول لا تؤثر على الأموال الظاهرة من ماشية أو حبوب وثمار. والصحيح إن شاء الله الرواية الأخرى، أن الديون تؤثر على جميع أصناف الأموال. فصاحب الماشية الذي عنده 100 رأس من الغنم وعليه ديون، لو سددها لكانت قيمتها تقابل 100 رأس من الماشية أو 30 من الإبل أو كذا من البقر، فالصحيح أنه لا زكاة عليه. وكذلك صاحب الزرع والثمار، إذا كان زرع زرعا وبلغ مثل يعني 10 أوسق، لكن عليه من نفقات الزرع ومن نفقات أهله ومن الديون ما لو أخرجه لاستغرق جميع الأوسق هذه، فالصحيح أنه لا زكاة عليه. كل ما تعلق به من رأى الزكاة أن الدين لا يؤثر في زكاة الثمار وزكاة الماشية، قالوا إن السعاة كانوا إذا أتوا إلى أصحاب الماشية لا يسألونهم هل عليكم ديون أم ليس عليكم ديون، بل يقبضون منهم الزكاة من غير سؤال. فقالوا هذا يدل على يعني عدم تأثير الزكاة، ولأنها أيضا يقولون أموال ظاهرة للفقراء، فهم الفقراء يرون النخيل والعنب ويرون الحبوب من بر وذرة وشعير ونحوها، ويرون الماشية فيرونها ظاهرة أمامهم، فتعلق حقهم بهذا الظاهر وتتعلق نفوسهم بهذا الظاهر. لكن هذا تعليل الحقيقة لا ليس بالقوي، لأن عموم النصوص الواردة والدالة على أن من عليه دين فلا زكاة عليه أقوى من هذه التعليلات. فمن عليه دين يستغرق ثمرة زرعه يعني ماشيته، فهو كصاحب النقود أو التجارة الذي تستغرق ديونه أنصبته، فلا زكاة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.